قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات الصفوة، هذه اللقاءات وهذه المجالس التي نتحدث فيها عن خير خلق الله بعد الأنبياء، وهم من صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه آمنوا به ونصروه وعزروه ووقروه. ونسعد كثيرا في هذه الحلقات أن نجلس إلى ضيفنا الشيخ الكريم الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. وأذكر كما أذكر دوما أن هذه الحلقات تأتيكم من إنتاج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الترحيب ابتداء بالشيخ عمر، فحياكم الله شيخنا الكريم وأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالأخوة المشاهدين والمشاهدات، أحييهم جميعا. نحن في حلقة اليوم نغرد طوال هذه الحلقة في خلق من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم حول صحابي من صحابته وأحد الصفوة الذين نتحدث عنهم. نحن اليوم نغرد شيخنا الكريم عن الإسلام البعيد عن العنصرية، الإسلام البعيد عن الطبقية. نحن نغرد اليوم ونتحدث عن أسامة بن زيد، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول عن أسامة ابتداء؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على إمام الدعاء إلى سبيل الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ما بعد، الحديث في هذه الدقائق عن الحبيب الأكبر لقلوب المسلمين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حبه وابن حبه، فهي قصة حب امتدت طويلا عاش فيها هذا الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قصة من الحب لم يكن الدافع إليها إلا الحب في الله عز وجل. وهذا يعني ربما بس أذكر بمعلومة هي حاضرة إن شاء الله في أذهان المشاهدين، وهي أن أسامة بن زيد كان مولا ابن مولى، فلم يكن هناك من المعايير في المقياس الجاهلي ما يرشحه لأن يكون خادما إلا خادما في طبقة الخدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المقصين على طريقة رؤساء القبائل في الجاهلية. لكن في قصة أسامة حدث شيء آخر لم تكن تعرفه قريش ولم تكن تعرفه الجاهلية، إنه الحب الكبير الذي امتلأ به قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الأسود. وأنت تعلم أخي الكريم كما يعلم المشاهدون ماذا يعني أن يكون غلاما أسود ويكون محبوبا لمن؟ لسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قصة الحب للحب أسامة ابتدأت مع أبيه رضي الله عنه زيد بن حارثة، الذي كان أيضا من خاصته عليه الصلاة والسلام، وكان له قصة، وتعلم أنه ممن بل هو الذي تبناه عليه الصلاة والسلام، وهو في معلم الرجل الوحيد الذي تبناه عليه الصلاة والسلام أيام كان التبني مباحا في أول الإسلام، فكان يسمى زيد بن محمد. وكان هذا التبني له قصة طويلة، حيث كان زيد في رعاية النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف قصة مجيء والده وعمه ليطلب زيد بن حارثة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أباه وعمه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتردد الأب ولا العم أن زيدا يختارهما بعد رحلة من البحث الطويل عن هذا الغلام الذي بيع في سوق النخاسة كما يباع العبيد في ذلك الوقت. فلما خير زيد بن حارثة قال: لا والله ما كنت أختار أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يتساءل الإنسان ما الذي يجعل الإنسان يؤثر زيد كزيد يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على والده وعلى عمه وعشيرته الذين أمضوا زمنا طويلا وهم يبحثون عنه. هنا ابتدأت قصة الحب. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى زيدا ويحنو عليه ويحبه ويعطف عليه، يتعامل معه في غاية السمو والأخلاق. هنا يولد أسامة بن زيد رضي الله عنه في هذا الجو المليء بالحب، هذا الجو المليء بالتقدير والاحترام. رأى أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم احتراما وتقديرا لوالده، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أحد الجيوش كما هو معلوم، هو أحد قادة غزوة مؤتة. وفي ذلك اليوم طعن من طعن من المنافقين في إمرة هذا الرجل، كيف يولى زيد بن حارثة وفي الناس من فيهم من الأشراف والسادة والقادة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنه كما سأشير بعد قليل في قصة ستأتي مع الحب أسامة ابن الحب زيد رضي الله تعالى عنه. نشأ أسامة في هذا الجو، فلم يعني يزد وجود أسامة إلا يعني دعني أقول مزيدا من الحب ومزيدا من التقدير والاحترام لأسامة مع أبيه. ثمة شيء كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الناس عن الولد مع أبيه. كان زيد في سحنة وجهه كسحنة العرب المعتادة، لكنه ولد له هذا الغلام وكان أسود، فكان بعض الناس والعياذ بالله يطعن في قضية النسب. فمر في أحد الأيام رجل من القافة مشهور جدا اسمه مجزز المدلجي، ورأى أسامة وأباه قد تغطيا بفراش ولم يرى إلا قدميهما فقط. فلما رأى الأقدام، هذا أسود وهذا غير أسود، فيه أدمة العرب المعروفة، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. لاحظ أثر هذه الكلمة على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسوءه ما يسوءهم. فدخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق كأني أرى صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا عائشة ألم تري ماذا قال مجزز المدلجي؟ رأى أسامة وقد التحف هو وأبوه في فراش ولم تبدو إلا أقدامهما، فقال: هذه الأقدام بعضهم بعض. هكذا بلغت قصة الحب أن يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة من محايد. هو لو تكلم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق لربما لما في قلوب المنافقين من مرض لقالوا: هذا الدفاع يعني هذا الدفاع يعني من العلاقة التي بينهم وإلى آخره. لكنه فرح بهذه الكلمة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفرح لحبيبه أسامة بكل كلمة يعني تبرز حقيقته ومكانته. هذا الحب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادل أباه ويبادل أسامة رضي الله تعالى عنه، لكنه كان حبا لا يعني يشطح كما يقال ولا يغلب على الموازين الشرعية. كيف ذلك؟ بعض الناس ظن أن هذا الحب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أسامة جعل أسامة يبوأ أماكن ليس أهلا لها، فهيأه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره فيما قيل قرابة 17 سنة، هيأه ليكون قائد الجيش في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. مات والجيش لم يسر بعد، فتوقف أياما حتى أعاد تسيره أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وجود عمر وأبي بكر، حتى قيل إن في الجيش عمر وأبا عبيدة، بل قيل إن فيه أبا بكر، والله تعالى أعلم بهذا. لكن على كل حال المؤكد والمقطوع به أن هناك من أكابر الصحابة من كان في هذا الجيش. ما الذي حدث؟ كما طعن في إمرة زيد في غزوة مؤتة، أعاد المنافقون قالة السوء في من في حكم وفي تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعين هذا عبد أسود 17 سنة أو 18 سنة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وقال: أما إنكم إن طعنتم في إمرته، إن أناسا يطعنون في إمرته، أما إنهم إن طعنوا في إمرته فقد طعنوا في إمرة أبيه من قبل، أما والله إنه لخليق بها. الله أكبر. إنه لخليق بها، حلف وهو الصادق المصدوق. ومن المحزن أن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضطر في موقف كهذا أن يحلف أنه خليق بالإمارة، لكن هكذا هي قلوب أهل النفاق، دائما كما يقال يسلطون في الماء العكر أو يطعنون في أعمال المصلحين والمجتهدين في أمور الخير ونفع المسلمين. سنأتي شيخ عمر على يعني بعض المواقف والمشاهد بإذن الله تعالى في سيرة الجليل أسامة، ولكن هنا داع للتوقف حقيقة، ألا وهو ابن 18 ربيعا وشديد السواد كما ذكر في السيرة، ونعرف كيف كان يعني هذه الصفات كيف كان التعامل معها يعني وإلى الآن يعني بعض الناس يتعاملون بهذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقصف كل هذه الأصنام الفكرية. أحسنت. حقيقة. أحسنت. ويشرع للناس ويشرع للناس أمرا اتبعه من اتبعه، لكن لا زال هنالك من يتقمص ويلبس ثوب الجاهلية الأول. هي من جملة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة في أمتي من أمن الجاهلية لا يتركونهن الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والنياحة على الميت، نعم، والاستسقاء بالنجوم. هذا نريد منكم إلماحة شيخ عمر. طيب. لمسألة هنالك من هو خليق بالدعوة. أحسن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو خليق بتلك الإمارة، خليق بالدعوة، خليق بالإمارة، خليق بالتعليم، خليق بأن يدير مكانا، يرأس مكان، يستوزر. إن أذنت لي سأعود، لكن أريد أن أكمل فقرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجامل حتى في حبه. كان هناك حب وعاطفة، نعم، لكن كان هناك شرع، هذا في جانب التعيين. لكن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في جيش معروف إلى الحرقات من جهينة، أخطأ أسامة حينما أقدم على ذلك الرجل الذي إيش لما رأى السيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما رجعت السرية والسرية الحرب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، فذكروا هذا المشهد، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الآن شرع، نعم أحبك يا أسامة، لكن شرع الله سبحانه وتعالى فوق هذه المحبة، فقال يا رسول الله استغفر لي، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هنا وقفة قبل أن أقفل هذه النقطة، وهي أن في هذا الدرس عظيم للمحبين. شيخ يحب تلميذه، أب يحب ابنه، زوج يحب زوجة من بين زوجات أخر من المعددين، تبقى عاطفة الحب، نعم، لكن إذا جاء شرع الله فيقدم. أنا أحب ولدي، لكن حبي لولدي لا يمنعني أن أقول له في بعض المواقف أخطأت، أقول له لا يا بني هذا شرع الله عز وجل، فأقدم الشريعة. قال أسامة من شدة ما سمع من العتاب، وهو الحب ابن الحب، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فهي رسالة، نحب نعم، نبذل عواطف نعم، لكن لا يطغى هذا الحب ولا يكون على حساب شريعة الله. أعود إلى سؤالك الكريم الذي ذكرته قبل قليل في قضية هذا التكسير والهدم والاجتثاث لجذور الجاهلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس هذا بأساليب عدة، كان عن طريق الخطب والتحذير من هذه المسالك، لكن كان من أبلغ ما يراه الناس في تحطيم كما تفضلت بعض الأصنام الجاهلية والفكرية في رؤوس هؤلاء الناس أن يمارسها عمليا، ومن ذلك ما طبقه مع حبه وابن حبه. أسامة كما أشرنا شديد السواد في البشرة، وكان على موازين الجاهلية لا قيمة له، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسر هذه الأصنام في موقفين من أعظم المواقف التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخه. الأول في فتح مكة سنة 8، فإنه والناس حول الكعبة منهم المشركون الذين لم يسلموا بعد، ومنهم الطلقاء، ومنهم أكابر الصحابة أبو بكر وبقية العشرة. لما نادى بمفتاح الكعبة، أين عثمان بن أبي شيبة؟ نعم، نادى بالمفتاح ففتحت الكعبة، فمن الذي دخل معه يا أبا أسامة؟ لم يدخل معه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الأكابر. تتعجب أنه لم يدخل معه إلا اثنان من الموالي، بلال وأسامة. موالي، نعم، اثنان من الموالي. أي رسالة أبلغ في قطع جذور التعصب والزهو بألقاب وبأمجاد لا تنفع شيئا إذا لم يصحبها إيمان. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا مشهد. تصور أنت كفار قريش يرون هذا العبد الأسود يدخل ومن ورائه أسامة، بلال ثم أسامة، حتى قال قائلهم والله ما ظننت أن تطول بي حياة حتى أرى هذا الرجل الذي كالغراب يدخل في جوف الكعبة. موقف عظيم. موقف صحيح. آخر في يوم عرفة بعد أن أذن غربت الشمس وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير إلى مزدلفة، لم يردف أحدا من قريش ولا من العرب، إنما أردف خلفه من الحب بن الحب أسامة. حتى إذا حانت صلاة المغرب قال يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. تصور يا أبا أسامة والإخوة المشاهدين، دعونا نستحضر هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يسير على دابته والعرب تشاهد هذا النبي الكريم القرشي العدناني خير من وطئت قدماه على وجه الأرض، يردف خلفه عبدا أسود. وهذه رسالة مهمة. في فتح مكة حضر عدد نعم، لكن لم يحضر كثير من هؤلاء في مشهد الحج. كل من شاهد هذا المشهد من العرب والأعراب وواء إلى آخره سيرجعون إلى بلادهم، وقد يعني تكسرت هذه الصورة في نفوسهم. أي رئيس قبيلة، أي شيخ شامل، أي مهما كان، سيقول من أنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من مشاهد كثير. يعني إذا أذنت لي في قضية احتقار الأنثى، هذا أنا أضربه مثال على تكسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض مثل ما تفضلت بالتعبير الجميل الأصنام الفكرية أو الجاهلية. احتقار الأنثى شيء معروف عند الجاهلية. يوم من الأيام يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص، بنت عثمان بن أبي العاص، أو أبي العاص بن الربيع، نعم أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. فلما حضرت الصلاة أخذها وحملها معه، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. ما ألقى خطبة عن احترام الأنثى، هكذا يقول لهم هذه منزلة الأنثى عندي. هذه أبلغ من 1000 خطبة يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن احترام هذه الصغيرة التي كانت تؤد عند بعض العرب في الجاهلية. الآن في في في ما أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة. نعم. فقيل من الرجال نقصد، قال أبوها. أي نعم. ثم قال أسامة بعد ذلك. لا أتذكر حقيقة هل قال أسامة ولا، قال فعد رجالا، هذا عمرو بن العاص. أي نعم. سأله فعد رجالا قال فسكت، أخشى أني أجي متأخر شوي يعني. أي نعم. والسبب ما الذي جعل عمرو بن العاص يقول هذا الكلام؟ هو رأى من تعامل صلى الله عليه وسلم شيئا مذهلا، جعله يطمع أنه أحسن واحد عند الرسول. نعم. وهذا كله من يعني شمول خلقه. فإن ذكر أسامة، فإن كان ذكر أسامة فهذه شهادة، ولا معرفته يعني كونه من من من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه، هذا أمر معروف. اللهم صل وسلم عليه. ثم بعد ذلك كان لأسامة في في في في في خدمة الدين ما كان قبل أن يتوفاه الله بعد ذلك. إن أذنتني قبل وفاته ثمة موقف يذكر فيشكر لأسامة بن زيد رضي الله عنه. لما ولي عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة وامتدت مدته في الخلافة، كان بعض الناس المشاغبين يثيرون إشكالات على عثمان ويطعنون في خلافته كما طعنوا في خلافة عمر من قبل، ولكن عمر كان شديدا وأدبهم. عثمان بطبيعته وهو حيوي لم يكن يبادر كما يعني لم يكن يبادر إلى الحل الحازم المبادر المبكر، بل كان يضع يعطي الناس فرصة لعلهم يسكتوا، لعلهم يتأيدوا، لعلهم. هذا أسلوب من أساليب الإدارة والإمارة. يختلف. نعم. يعني كل له وجهة نظر، وهذا يعود أيضا لطبيعة الإنسان. صحيح. عمر طبيعته غير طبيعة عثمان. المهم كان بعض الناس قد عتبوا على عثمان في بعض اجتهاداته التي هو فيها بين الأجر والأجرين، فقلوا ما لك لا تتكلم في عثمان وما لك لا. قالوا قال إني كلمته فيما بيني وبينه. طيب ورما تعلمنا، ليش ما تقول لنا ما قلته بينك وبين عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال إني لا أريد أن أفتح بابا، يعني معنى كلمته لا أفتح بابا من الشر أكون أنا أول من فتحه. وما ذاك إلا لأنه تصور لو أن أسامة أعلن أمام الناس وقال لهم أنا تراي نصحت عثمان وقلت له كيت وكيت وكيت وكيت، لكنه لم يمتثل، أي فتنة ستحصل في الناس وأي بلاء وشر سيزيد من القضية الآن والتشقق. وهذا في الحقيقة منهج شرعي ينبغي أن يحتذى في قضية إنسان سواء كان خليفة أو مسؤولا كبيرا. الأصل هو المناصحة فيما بينك وبينه، هذا الأصل المحكم الذي لا ينبغي تجاوزه. وكلما عظمت الولاية وكلما عظمت المسؤولية كان مراعاة هذا الشيء أكثر. كيف إذا كان يترتب على الإعلان مفسدة أعظم؟ تصور أبا أسامة الآن أنا لو يعني أعلم منك مثلا عميد كلية أو مدير جامعة ثم نصحتك أو ذكرتك بأشياء فيها مخالفات معينة سواء كانت شرعية أو نظامية، يوم أعطيتك فرصة يوم يومين شهر شهرين ما امتثلت، ثم بدأت أتحدث فيك في المنتديات في تويتر في فيسبوك في أي وسيلة من وسائل النشر الإلكتروني، هل هذا سيساعدك على أن تمتثل وتطيع؟ بالعكس سيزيدك تعنتا. هذا إذا كان في منصب صغير ويعني بدلك ألف مدير يعني يأتي، فكيف بالولايات العظمى يتأكد في هذا مراعاة المصلحة؟ إذن هذا منهج من المناهج التي اتبعها أسامة في حياته في النصح وغيره. نحن انتهى الوقت تماما والحديث عن أسامة يطول رضي الله عنه وأرضاه، والشكر الكبير لكم أنتم مشاهدي الكرام إذ بقيتم متابعين لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وكان ذلكم أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وفي حلقات قادمة بحول الله نتعرض إلى سيرة أحد الصفوة الكرام، حتى يحين ذلك الموعد ابقوا في رعاية الله وحفظه وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود